من أبواب كتاب الأدب، والباب باب ما يمدح وما يكره من الشارع، وهو من كتاب الأدب في صحيح البخاري. ولقاؤنا إن شاء الله مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الشعراء الذين تكلموا أو قالوا الشعر في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأصحاب الذين كانوا يقرضون الشعر ثلاث، لهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار، ومن أوائل من أسلم من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، لأنه حضر بيعة بيعة العقبة الأولى والثانية. عارفين بيعة العقبة؟ اللقاءات التي تقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد الحج من يثرب، اللي هي أصبحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المطيبة. يعني التقى بوفد الوفد القادم من يثرب على موسم الحج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه عادته أنه يلتقي بالوفود ليعرض عليهم دعوة الإسلام، وكان ذلك سرا وخفاء وبعيدا عن أعين قريش حتى لا يطلعوا على لقائه بهؤلاء فيمنعوه، وكثيرا ما كانوا يفعلوا ذلك. فكان عبد الله بن رواحة في أول وفد في العقبة الأولى، يعني التقى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين بوفد يثرب في موسم الحج في منى، التقى بهم في أول مرة بيعة العقبة، ثاني مرة في بيعة العقبة الثانية، وذلك قبيل الهجرة. فكان من أول الناس التي اقتنعت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. فلما كان في العام القابل جاء وفوضه أو أناده رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أحد النقباء، يعني يمثل فريق من فرق الأنصار، كان أحد النقباء، وبالتالي أسلم مبكرا رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أنه كان رقيق الحس، وكان شاعرا سريع البديهة، يقرض الشعر في حينه، وله في ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف، كان يطلب منه الشعر، كيف تقول الشعر، فكان يقوله في حينه. ورد هشام بن عروة روى عن عروة بن الزبير قال سمعت الزبير يقول ما سمعت أحدا أجرأ ولا أسرع شعرا من عبد الله بن رواحة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يقول له كيف تقول الشعر، ثم قال له قل شعرا تقتضه الساعة، يعني تقترضه، تقول اللحظة ما كنتش حفظته قبل كده ولا قلته قبل كده، كي تنشئ شعرا جديدا الآن يعني، وأنا أنظر إليك. فانبعث من مكانه، يعني في حينه في وقته، يقول إني تفرست الخير، تفرست فيك الخير أعرفه. تكلم عن مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أن ما خانني البصر، يعني نظرت هي فيه في موضعها، أنا أرى رأيت أنك يأتي منك الخير، ونظرتي في موضعها، والله يعلم أن خانني البصر، أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر. فثبت الله ما أتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت فثبتك الله يا ابن رواح. طبعا والشعر موهبة، لكن كثير من الناس يعني لما يكتب الشعر لازم يفكر فترة عشان خاطر يعني يدور الأفكار ويقول يحضر الفكرة أولا، وبعدين يعني يبوبها أو يعنصرها، وبعدين يقول فيها أبيات. لكن هذا مجرد أن طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهذه المعاني: إني تفرست فيك الخير أعرف. تفرست، الفراسة اللي هي إيه؟ الفراسة اللي هو أن ينظر الإنسان إلى غيره فيستخرج ما في باطنه، يعني يعرف كيف يعني يحاول يتعرف على ما يجول في نفس الإنسان من خلال كلمة يقولها، أو من خلال نظرة يراها، أو من خلال موقف يعرفه منه. يتفرس فيه يعني معناها يحكم عليه حكما من خلال أدبه الباطن في نفسه. الفراسة، الفراسة يعني تحتاج إلى بصيرة، الفراسة تحتاج إلى بصيرة وإلى ذكاء وإلى سرعة بديهة وسرعة الملاحظة. يعني لما يسمع كلمة ممكن يستنبط منها الشخص اللي قدامه ده إيه، أو يرى موقف فيستنبط الشخص الذي أمامه، أو يرى تعبيرا على وجهه فيفهم منه ما يدور في باله، أو على الأقل يخمنه. فبيقول لي يعني تفرست، إني تفرست فيك الخير أعرفه، يعني توسمت في شخصك الخير. بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله يعلم أن خانني البصر، يعني كان نظرتي في موضعها، أنك أهل الخير ولا تأتى منك ولا تأتى منك إلا الخير، أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدر. فثبت الله ما آتاك من حسن، يعني أبقاك على ما أنت فيه من الخير والحسن وزادك منه. يوم الحساب لقد يعني تثبيت موسى ونصرا كالذي، يعني يعطيك تثبيتا ونصرا كالذي نصروا. قال: وأنت ثبتك الله يا ابن رواحة. كان يعني يقرض الشعر سريعا، وكان شعره كله في الخير، لم يتأتى منه قول فيه رفث أو فيه قبح أو فيه أذن أو فيه أمر خارج عن شريعة الإسلام. ولذلك أول يعني حديث عند البخاري سيتكلم عن هذا، لكن نؤجله إن شاء الله لنعلم أن ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه كانت له مواقفه. قالوا عنه أنه أول خارج إلى الغزو وآخر قافل، يعني كان يحب الجهاد في سبيل الله، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد أول من يخرجه، أول من يبادر للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر من يقفل، آخر الناس قفولا، يعني آخر الناس راجع عودة من الجهاد، لأن الإنسان الذي يقدم أولا ويتأخر معناه أنه صابر مجاهد محتسب لله ما يقدمه في جهاده. ولذلك رشحه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة، ومؤتة كانت من أشد المعارك في الإسلام، حيث التقوا بالروم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان فيه 100,000 200,000، فكان في الروم 200,000 عدد كبير جدا، والمسلمون عمرهم ما يصلوا إلى مثل هذه الأعداد، وكان اللقاء شديدا شديدا حرجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رشح زيد بن حارثة وقال له: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل عبد الله بن رواحة، يعني أميرهم زيد، فإن قتل فيكون جعفر، فإن قتل فيكون عبد الله بن رواحة. ثم لما بدأت المعركة وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه مع أصحابه في المدينة وهم في الشام، قال: تسلم الراية زيد فقتل، ثم تسلمها جعفر فقتل، ثم تسلمها عبد الله بن رواحة، ثم صمت قليلا ثم قال: سلمها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم دمعت عيناه وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن رواحة أيضا رشحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقدر ثمار خيبر لما عز الله الإسلام وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر، فكان المقترح الرأي المطروح أنهم يغادرون خيبر، يغادروا المكان اليهود يعني، كما غادرت بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، لكن خيبر ساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاوضوا معه على أن يبقوا في مكانهم في قريتهم خيبر، وأن يأخذ ما شاء من الثمار، يعني أن يقوم بخدمتها وخذ ما شئت منها بدل ما تضربنا، هي تبقى ليك ملك، انتصرت علينا واستوليت على البلد، يبقى خذ ما فيها لك وتتصرف فيها. ففاوضهم واتفق، عقدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون لهم نصف الثمار في مقابل الخدمة، ولم يكن عند رسول الله من يخدم هذا المكان، ففاوضهم لهذا الأمر يخدمون النخيل والزروع ويعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نصف الثمار. فكان المفوض والذي أنابه النبي صلى الله عليه وسلم لتقدير الثمار عبد الله بن رواحة، يروح قبل الموسم ويقدر الثمر أو ما يخرج من الأرض تقديرا دقيقا، ويلزمهم يقول لهم: إن شاء الله أجيب كذا عليكم النصف، نستلم منكم النصف كذا، عشان يعني اليهود طبعا مراوغون ولا يؤتمنون، فكان هو المفاض من ذلك، ولذلك له موقف معهم. يعني قال: اشتكى اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبد الله يشتد عليهم في خرص الثمار، خرص اللي هو التقدير، يعني تقدير الثمار. وهذا الحديث رواه البيهقي، قال فيه: كان ابن رواحة رضي الله عنه يأتيهم في خيبر كل عام فيخرصها أي يقدرها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، يسلمون كذا وسق كذا كيل يعني من الكيل، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه، قالوا: ده بيشرد علينا، وبعدين حبوا إيه يعني يسوموه، خذ اللي انت عايزه من الثمار ومش هنكمل نكلم حد، خذ دي لك انت خاصه يعني، يعني اذا كان مثلا فيها 1000 وسق نديك 100 كده الحاجه خاصه ليك انت، والباقي تاخذ في وصف لمين؟ لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عايز له رشوه. واول من اخترع الرشوه اليهود، عليهم لعائن الله، اول من اخترع الرشوه اليهود، وحتى اخترعوها علماءهم، كانوا ياخذوا الرشوه ويفتوا بالفتوى اللي ترضي مين؟ الطرف اللي جاي، اللي يدفع كثير يبقى يسهلوا له في الفتوى ويدوا له الراي المريح، والعياذ بالله. فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فكانت ده ديدنهم والعياذ بالله والعياذ بالله ولا يزال وسيظل. بس رشاوى في الزمن ده رشاوى على مستوى عالي خالص يعني يقدم رشاوي بالملايين بالمليار يعطي أي حاجة عشان خاطر يستولي والعياذ بالله على مقدرات الناس. ربنا انتقم منهم انتقاما ذريعا سريعا عاجلا غير آجل. هم ومن يتآمر معهم ويماشيهم ويماريه ويداريه. فقال لهم قولته المشهورة: يا أعداء الله تطعمونني السحت؟ تطعمونني السحت؟ عاوزين تأكلوني حرام؟ ثم طبعا عاوزين ايه؟ عاوزين يعني يغروه بما يعطونه من الثمار. والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي. وما دام جاء من عندي أحب الناس إلي يبقى يلتزم بما وجهه إليه وما أعطاه من تعليمات. والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من عددكم يعني من القردة والخنازير. يعني لو في قردة وخنازير ما حدش يقول أنا عاوز شوية قردة يا ربي 50 ميتة قرد. يعني لا يطمع الإنسان فإن يكون عنده في حوزته قردة ولا خنازير مثل المؤمن. وأنتم أحب وأخص من الخنازير. يبقى نجي من أحب الخلق من أحب الناس إلي ولا أنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. ومع هذا ولا يحملني بغضي إياكم على ألا أعدل عليكم. رغم أننا أكرهكم لكن العدل حقكم تاخذوه حقنا. ولا يحملني بغضي إياكم على ألا أعدل عليكم أو فيكم يعني أعدل عليكم في الحكم يعني. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. بالحق والعدل قامت السماوات والأرض. بالحق والعدل قامت السماوات والأرض. إنما بالظلم تبيد الأمم. لذلك فيه مقولة مشهورة يعني جاء فيها ابن تيمية كان يقول إن الله ينصر الأمة العادلة وإن كانت ظالمة. العادلة وإن كانت كافرة. إن الله ينصر الأمة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الأمة المؤمنة إذا كانت ظالمة أو لا ينصر الأمة الظالمة وإن كانت مؤمنة. لأن بالعدل تقوم الحياة. والظلم من الآفات التي تقوض الأمم زي ما يقولوا ذاتيا. يعني إذا وجد الظلم تنهار من غير حاجة كده. الأمم تنهار من غير حاجة والأسر والعائلات لو فيها ظلم تنهار من غير حاجة برضه. والمجتمعات قلة قرية مدينة دولة أيا كان إذا ظهر فيها ظلم تلقائها تتفكك. لأن الظلم معناه يبقى فيه ظالم وفيه مظلوم. المظلوم مغلول وحاقد والظالم باغي طاغي مستكبر. فمش هتلاقي فيه ما فيش احترام متبادل. مش بين الطبقات تلقى طبقتين طبقة باغية ظالمة طاغية وطبقة مظلومة يبغى عليها ويستكبر عليها. إذن في فريق الأول في فريقين الفريقان مش هيحبوا بعض نهائي أبدا. وبالتالي وغالبا إن الباغي والطاغي والظالم بيبقى أقل من البقية. يبقى الأكثرية مظلومة ومعتدى عليها. يبقى الأكثرية كارهة لهذا المجتمع. فقد وغل في المظلوم والفقير والطغيان وبغي والاستكبار في الكبير. وإذا وجد هذا يبقى وسيلة لدمار الأمم من ذاتها. الكلام ده بيذكره العلماء في تفسير قول الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يبقى وجود هؤلاء خميرة الدمار والخراب والعياذ بالله. وفي نفس الوقت إذا كان ربنا يغضب على هؤلاء الظلمة والمظلومون فيهم غل وحقد، حتى إن وجد من ينصفه هؤلاء في يعني فئة قليلة مستريحة وأخذ حقها وتعرف الحق وسكتت ولم تنصف المظلوم، يبقى أصبح الفرق ثلاثة: مظلوم وظالم وساكت على الظلم. يبقى أمة مفككة، أمة مفككة. وبذلك إذا تفككت اختل وضعها، وإذا اختل وضعها بالخاء، إذا اختل وضعها احتل مكانها. يبقى يتجرأ عليها أعداؤها، يتجرأ عليها أعداؤها. ولما يكون فيه ظالم وطاغ وباغ بيبقى عاشق للدنيا، فيأتي الأعداء فيغرونه بها، يأتي الأعداء فيغرون الظالم والطاغية بالدنيا، يعطوه الأموال، يعطوه المناصب، يعطوه المكان، يعطوه نص البلد، نقسم البلد نصين زي ما بيحصل دلوقتي فين؟ في اليمن، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في تونس، كل عاوزين كل يخش الأعداء يدخلون يقول لك ايه يعني خذ انت النص واحنا النص، احنا نخليك انت تمسك البلد واحنا ناخذ البترول، انت تاخذ شعب فيه واحنا ناخذ ايه، عشان خاطر تبدا العمليه ايه نقسم البلد نصين. اذا اختلت الاوضاع في وطن احتل من اعدائه، هكذا قال العلماء رحم الله الجميع، رحم الله الجميع. فذلك اليهود نفسهم يشهدون، يعني كانوا على علم زمان، على علم بهذا قامت السماوات والارض، قالوها لسيدنا عبد الله بن سلام بن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن رواحة أيضا كان مريضا مرضا شديدا في إغماءة من شدة المرض، وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم إن كان قد حضر أجله فيسر عليه، وإن لم يكن حضر أجله فاشفه، تشفيه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد خفة فقال: يا رسول الله، أمي كانت تقول لما أغمي عليه، كانت أمه بجواره وقالت تقول إيه: واجب له وظهراه، زي ما يقول النساء وسبعاه، أما لا تقول هو إيه مغمى عليه. فلما أفاق فقال: يا رسول الله، أمي تقول واجب له وظهراه، وملك قد رفع مرزبة من حديد يقول: أنت كذا، أنت جبلهم، أنت أسدهم، أنت ظهرهم. كأنه يهدد مين؟ يهدد سيدنا عبد الله. فلو قلت نعم لقمعني بها. ودي من كرامات، الكرامة دي يعني معناها، لأن الإنسان إنسان المفروض مفترض إن الله يرضى أن يناح عليه، بل يوصي يقول ما حدش ينوح عليه، لأن لما يقول يعد له يقول يا سبع هي بطل هي حجر هي جبل، يبقى معناها إيه؟ معناها إن رضي هذا يبقى والعياذ بالله، لأن السند هو الله والظهر هو الله والمعين هو الله، إنما لا يموت البشر يموت والكون عامر، مات من مات والكون عامر، مش هتخرب الدنيا عشان واحد يموت. فكأن هذا يعني حكم فقهي يؤخذ أن المرأة والأم والبنت أو الأخت أو لا ينبغي أن تنوح على الميت، وإن ولا ولها أن تبكي بكاء لا يمنع، ولا تعدد هذه الصفات، ما تقولش إذا كان وكان وكان، لأن هذا يعذب به الميت أو إن كان راضيا. لكن سيدنا عبد الله لما قلنا تعتبر دي كرامة، كأنه يعلم الأمة بما شهد من قول أمه وما ترتب عليه من قول الملك، ملك ماسك مرزبة ويقول لها أنت كده، وكأنه يخيفه، وهذه يعني تعتبر توصية لكل إنسان كي لا يرضى بما يقال عند موت، بل يوصي ألا يقال ذلك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وله مناقب كثيرة يعني رحمه الله ورضي الله عنه أرضاه، ولكن نكتفي بما قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ، بلاش أجل دي خليها شوية عشان دي خاف منها عبد الله بن رواحة. قال أبو هريرة في الحديث 5685 في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك ابن رواحة، يعني يقول الشعر لكنه لا يخرج من فمه كلمة قبيحة، لا يقول الرفث. الرفث الكلام الذي يشير إلى الغزل في النساء أو يكون فيه فاحشة أو فيه أذى أو فيه ضرر. قال أي أبو هريرة يقول قال عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى، يعني ورانا بين لنا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، نصدقه في كل ما يقول، يعني يبيت جافي جنبه عن فراشه أو يباشي جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. ده بيمدح مين؟ النهارده اكتشفت قناه عجيبه كده، قناه اسمها المدينه الليبيه، ليبيا المدينه، المدينه جايبين القصيده بتاعت المدح اشرقت انوار محمد اللي بيقولها الجماعه دول، ويخليك مش عاوز تسمع حتى لا صوت ولا طريقه ولا اخلاص ولا احسان، لكن بيقولها فتى بنى الصبي صغير ما شاء الله على جمال صوته وجمال تأثره فيما يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشرقت أنوار محمد فانطفت منها البدور وقعد يتكلم ما يقوم ساعة لربع، أنا تعبان وعايز أريح لكن ما قدرتش، فضلت يعني لما خلاص أغلبني النوم. فسبحان الله العظيم والحمد لله، الكلام لما يكون صادق وطالع بالإخلاص في مدح النبي صلى الله عليه وسلم تتأثر به القلوب ولها القلوب. عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، ده أول بيت تكلم عن تلاوة الكتاب، فكأنه تناول العلم في هذا البيت. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، هنا تكلم عن العمل في دعوة النبي، يعني قرأ الكتاب ثم بين معاني الكتاب قولا وعملا فعلم الأمة، يبقى تكلم في أول بيت عن علمه. شوف التصنيف في الكلام يعني والتنويع والتجميع للمعاني، يبقى الأول عن تلاوة الكتاب القرآن، يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وهنا الثاني أرانا الهدى بعد الهمى فقلوبنا بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، أنه بين عمليا هذه المعاني وعلمهم كيف يعملون، وبعدين أقر قلوبنا موقنات أن ما قال واقع نصدقه عن يقين. البيت الثالث يبيت جافي جنبه أو جنبه عن فراشه، قلنا جافي جنبه يعني جنبه الذي جافي، أو النبي جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. قال الشارح ابن حجر في هذا البيت التالي والثالث، الثالث تكلم عن طبيعة عمله في قيام الليل، وفي الثاني تكلم أنه تكمل فكمل. صلى الله عليه وسلم. نقولها بالراحة ما قلتهاش بسرعة. البيت الثاني بيصف النبي أنه تكمل فكمل صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. إذا عايزين حد يصحيكم وزع شاي يا عم أحمد. صلى الله عليه. في البيت الأول يقول ابن حجر ذكر الكرماني قال في البيت الأول إشارة إلى علم العلوم التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البيت الثالث عمله تتجافى جنوبهم على المضاجع. وفي البيت الثاني تكميله لغيره فقد تكمل فكمل. تكملت محاسن الجمال والعمل في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم راح يكمل غيره. وده احنا قلنا دي طبيعي. ولما يقول يعني ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. تكامل فاستنار والشمس سراج منير لأنها ينتفع بها الخلائق بضوئها وحرارتها وما فيها من الطاقات والمنافع. فكذلك يشع النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل والخير والدعوة إلى الخير ما يعني يغطي العالمين وينتفع به كل العالمين. فهذا ما جمعه في أبيات التي قالها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشارح قال لك ان الابيات دي اللي استخدمها عبد الله بن رواحه في مره في موقف مع زوجته. يعني خدع مراته في مره كده قال لها شويه شعر. يقول لك ان كانت عنده يعني جاريه ملك يمين فترك حجره زوجته وذهب الى الجاريه. فلما استيقظت زوجته مشت وراه لقيت فين غرفة الجارية. فرجع الثاني وهو خارج لقاها جايبة سكين. قالت لو قعدت عند الزمن شفتك كنت عملت فيك وعملت بالسكين. فهددته فقال لها بيت شي. قال لها طب ايه رايك ان انا قعدت معها بس قاعد ما حصلش حاجه بيني وبينها خالص. وحتى بدليل ان انا ممكن اقرا القران والقران اللي يقراه ايه الجنوب عشان تطمئن ان ما رحتلهاش نعيدها خالص. وقال لها شويه الشعر ده قال لها شيء فصدق. فقال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الدارقطني روى هذا عن عكرمة كان ابن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة وقع عليها وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه فقامت وخرج فرأته على جاريته فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة سكينة ثم خرجت وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال مهيم. إيه الحكاية؟ قالت مهيم لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال وأين رأيتني؟ شفتني فين؟ قالت رأيتك على الجارية عند الجارية. فقال ما رأيتني؟ وقال قد نهى الله أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن من الجنب أو يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قالت فقرأ. ما بيقرأ القرآن عشان إيه؟ يوقع في الغلط يعني. فقال أتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح مشهور من الفجر ساطع أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. شعر صدق. فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. خلاص صدقتك يعني لما قرأت قرآن يبقى إيه ما حصل سحر. وهنا إيه عنه هو انتفع بجهلها. يعني إيه استثمر جهلها عشان ما عرفش القرآن من السحر. فاستثمر الجهل وفلت من الموقف. وهكذا كونوا. أو هكذا يكان عليكم. يكن عليكم. يا أنت تستثمر هذا أو يتستثمر فيك. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فاستثمرت الجهل زي ما قال الغزالي رحمه الله أبو حامد الطبيب اللي استثمر جهل الرجل والمرأة وعالجها بالجهل. فاكرين بالسلامة. يقول لك جات واحدة تخينة جدا جدا وتعبانة وصحتها مش قادرة تتنفس ولا قادرة تقوم. فيعني الطبيب قال له خلاص دي هتموت بعد 40 يوم، ما تمش داعي للعلاج، روح انت. فروح قال خلاص هتموت، روح. طبعا زعلانة على نفسها، خسارتي هموت، لا تاكل ولا تنام ولا ترتاح ولا ما مش جاي لهاش نوم خالص. فبعد 40 يوم صحتها بقت جيدة، 50 يوم صحة جيدة، شهرين جيدة. جوزها قال سبحان الله، قالت بتموت بعد 40 ما ماتتش. فراح للطبيب قال لي الآن كان مشكلتها في السمن، كان جسمها سمين، فأنا حبيت أرعبها أخوفها عشان ما تاكلش وما تنامش عشان تخس، لما خسيت صحتها بقيت جيدة. هي لو كانت تذكر أن الأجل بيد الله وهذا الطبيب لا يعلم العمر ما كانش صدقت، وبالتالي لكن صدقت لأنها إيه؟ جاهلة، جهلة. فهذا هكذا المرأة يعني لم تعلم أن هذا شعر أو فأخبره يعني ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فضحك حتى رأيت نواجذه. ضحك قال لي يعني خلص من الموقف، بدل ما يتورط ويستكين يشتغل عليه يعني أنقذ نفسه من بدل القتل، يقول أقول كلمة خلاص سبحان الله العظيم. هو ما قالش أنا أقرأ القرآن، قالنا أنا رسول الله أن نقرأ القرآن على جنابة، يعني جنب ليقرأ القرآن، ودي كده حقيقة. وبعدين قال شعر، ما قالهاش ده إيه، قال لم يكذب إنما قال عنوان، وده اللي اسمه التعريض، عرض وبعدين دخل على الشعر فصدقته. ولذلك لما نزل قول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، كان سيدنا عبد الله من الذين خافوا وجالوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا الله يعلم أني منهم والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. جاء هو كعب بن مالك وهزم كما ذكر، وثالث حسان بن ثابت، وسيدنا عبد الله قال الله يعلم أني منهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم لستم منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. ولذلك ذكر البخاري الباب التالي بعد ذلك باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قالك لأن العرب كانت متعلقة بالشعر، تحبه حبا يعني لا يكاد يفارقهم، يحفظوه ويقرأوه ويسمعوه وإن شاء الله يدفع عليه حتى الفلوس، يدفع أموال عشان يسمع شعر، فكانوا متعلقين به. فجاء القرآن وجاء الإسلام يقول لهم يعني التعلق بهذا الشعر ليس صحيحا، إنما جاء القرآن فليكن القرآن هو ديدنكم ليلا ونهارا، تحفظوا القرآن وتقرأوا القرآن وقللوا من الايه من الشعر، وإذا قالوا شعرا فليكن في المناسبات التي يحتاج إليها المجتمع، تحريض على الجهاد في سبيل الله، حظ على الجهاد في سبيل الله، أو مدح لكتاب الله، والمدح لكتاب الله والمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده نوع من الدعوة. لأنه لما يمدح القرآن الناس يحب القرآن، لما يمدح النبي الناس يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومدح النبي ومدح القرآن ومدح الفضائل ده بيغرس في النفوس حبها. يبقى الإنسان لما يسمع شعر في القرآن، يسمع شعر في النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلق قلبه بذلك، ولكن لا يكن ذلك كثيرا على يعني يغلب على أوقاته. ولذلك ذكر باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لا تكثروا من الشعر، يعني الإنسان لما العزب الله لو ابتلي بمرض وتعفن باطنه وابتلأ قيحا أفضل منه يفضل يحفظ شعر شعر شعر وانشغل عن القرآن وعن الدين وعن العلم. إنما ليكن بالقلة وليكن فيه من الحكمة والمنفعة كما ذكر فائتا، وإن من الشعر لحكمة، إن من البيان لسحر، وإن من الشعر لحكما أو قال حكما. ولذلك الإمام مسلم نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه، يعني يتعفن منه جوفه وبطنه والعياذ بالله، خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل كذا في الرواية التي رواها. أيضا عن أبي سعيد عند مسلم: بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد شعر هجاء وذم في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هنا كما قلنا الشعر الذي فيه ذم أو أذى أو مخالفة لشرع الله والممنوع. أما إذا كان الشعر ليس فيه هذه الأشياء فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا، لأن الإنسان لا غنى له. الشعر نوع من التأديب زي ما قلنا، ونوع من الأدب يعني بيقوم اللسان، يقوم اللسان. والشعر يختصر المعاني كما ذكر في درس الفائت، ويعبر بتعبيرات بليغة قد لا، يعني إنسان يقول بيت شعر واحد يمكن يتكلم فيه بالنثر ربع ساعة، لكن البيت يختصر المعاني والشعر يختصر المعاني، فليكن في حدود الحاجة، وليكن في الشعر الذي ليس فيه أذى أو فيه غزل أو فيه قبح أو فيه فحش، والعياذ بالله. في لأن هذا الشعر كان كافرا، ولذلك قال خذوا هذا الشيطان، أو كان شعره من المذموم فسمي شيطانا لمعصيته ومخالفته. وهذا الأمر كما قالوا حادثة عين تنطبق على هذا الرجل لعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كافرا أو يقول شعرا فيه كفر وفيه فجور، فقال خذوا هذا الشيطان. لكن ليس كل شاعر يقال عنه ذلك، لأن القرآن قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. الله أعلم، وبارك الله فيكم، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.